ورقة بردي، ودي ورقة جواب، أما دي بقى ورقة فاضية، ودي ورقة بوستة، أما دي بقى ورقة لحمة. ملناش دعوة بيها دلوقتي، البرنامج ده بتاع ورق وبس، احنا بتوع الورق، الورق ورقنا مع شريف عمر. الملحنة الفنانة حنين علي، اسمح لنا نقلب في أوراقك شوية. أهلا أهلا، اتفضلوا. أهم أو أخطر ورقة وقعت في إيدك قبل كده كانت إيه؟ أهم ورقة أنا بشوفها أنها شهادة ميلادي، لأن هي اللي بتحسسني بوجودي وإن أنا بحب الحياة وإن أنا موجودة وإن أنا عايزة لسه أتعلم أكتر وأكتر ومثبتاني في الدنيا. يعني كل ما بشوفها بحس إن أنا موجودة، فأنا بشوف إن دي أهم ورقة بالنسبة لي. جوابات زمان محتفظة بيها؟ آه طبعا، جوابات زمان بالورق زمان، بالخط الجميل بتوع ناس زمان كانوا بيكتبوا، كان خطهم كله جميل جدا. إحساس، إحساس بالظبط وصدق وكده. محتفظة خطاب من صديق لوالدي كان بيشتغل بالسلك الدبلوماسي خارج مصر يعني، وكان بعت لي وانا في سن المدرسه كده، بعت لي خطاب بيفكرني ان انا لازم اقرا كتير قوي واطلع علشان لما اكبر لازم اعمل كتاب ويكون لي بصمه. ورقه من جورنال او خبر معين محتفظه بيه لحد دلوقتي؟ حاجه اتكتبت في جريده محتفظه بيها لغايه دلوقتي، في بداياتي خالص في جريده موريتانيه، وانا فوجئت لقيتهم ان هم كاتبين ان انا اول ملحنه عربيه، وبسطت جدا جدا جدا باللقب ده. وفردين يعني كانت صفحه كامله في جريده موريتانيه، ومرات السفير الموريتاني اتصلت عليا وقالت لي ان قرت عني الريبورتاج ده، واتبسطت بيه جدا الحقيقه، فمحتفظه بيه طبعا لغايه دلوقتي. مين ممكن تطلقي عليه بطل من ورق؟ في ناس كتير ممكن نطلق عليهم ان هم يكونوا ابطال من ورق، بس انا شايفه، انا بشوف انه الناس اللي بتكبر وبتبقى ابطال او بتتدرج في وظيفتها، بتعلى على اصحابها، بتعلى على اهلها او كده، انا بشوف ان هم دول بيبقوا ابطال، هم شايفين نفسهم ابطال كبروا، بس هم في حقيقه الامر هم ابطال من ورق. مين اللي بتكشفي له كل ورقك؟ الحقيقه لا احد. ده عدم ثقه في الاخرين ولا ايه؟ لا والله مش عدم ثقه ولا حاجه، دي طبيعه شخصيه يعني، ده في تكويني انا حتى يمكن بحاول اغيرها، بس انا مش عارفه لان دي طبيعتي، بتكلم مع نفسي اكتر ما بتكلم مع الغير. يعني في مجال الموسيقى بتعتبري مين هو الورقه الرابحه؟ انا ممكن اقول لك انه البطل الحقيقي في الفتره اللي احنا فيها دي ممكن يكون الموزع الموسيقي، الموزع له دور كبير، وانا بشوف ان من احد الابطال دول ممكن يكون الموزع الموسيقي الفنان احمد عادل، لانه مواكب بيجدد من نفسه. مين اللي بتقولي له بص في ورقتك؟ الناس اللي هي بتتنمر او بتنتقد المشاهير والفنانين وهي قاعده في بيوتها كده، ويعني بيبقوا قاعدين ماسكين على السوشيال ميديا، على وسائل التواصل الاجتماعي، اسهل حاجه بيعملوها ان هم يعملوا تعليق بينتقدوا فيه فنان او اديب او حد من المشاهير، يعني بيبقى تعليق غير ظريف خالص بالمره، يعني بتعود على الفنان بالاذى النفسي، وده مش يعني شيء مش ظريف خالص خالص، فده اللي بقول له خليك في ورقتك. ايه الورقه اللي غيرت مسار حياتك؟ اعتقد ممكن تكون قصيده قريتها لوالدي الشاعر علي حسن غسال، وهو شاعر فصحى. لما قريت قصيدة لي حسيت ان انا عجزة عن فهم مفردات كتيرة، فوجدت ان هو علشان هو بينتمي للمدرسة الكلاسيكية فبيستخدم مفردات تقيلة شوية، فعشان كده غيرت يعني فكري خالص، وبدل ما كنت بتعامل مع الكلمة على ان انا ألحنها وانها تبقى كلمة بسيطة او كلمة تصل للمستمع بسرعة، قلت لا انا لازم اخد تجربة اللغة العربية الفصحى. وفعلا اول لحن قدمته لنجم كان لغة عربية، هي كانت أغنية دينية للفنان علي الحجار، بس بدأت بيها لأنها كنت مهتمة قوي إن هي تبقى لغة عربية. الورق ورقنا والدفاتر دفاترنا، الجملة ديت افتكرتيها في أي موقف؟ افتكرتها في موقف كنت فخورة قوي بنفسي، الحمد لله يعني أنا كنت محظوظة الحقيقة، إن أنا جمعية مؤلفين وملحنين جات في سنة من السنين احتفلت بمرور 70 عام على تأسيسها، وضمت كل الملحنين والمؤلفين في كتابة والكتيب يعني صغير في قائمة بكل أسماء الملحنين والشعراء، وكان لي الشرف إنه دي كانت فرصة إن أنا اسمي يبقى ضمن هذه القائمة يعني، فكنت محظوظة. والورقة دي يعني اسمي مكتوب في ورق، أنا اسمي مكتوب معهم، فطبعا دي كانت حاجة جميلة جدا جدا وتوثيق بتشرف بيه طبعا يعني. فنانة الملحنة حنين علي، الورقة الأخيرة هتكتبي فيها سؤال لشخص معين، مين هو الشخص وإيه هو السؤال؟ هوجه سؤالي مش لشخص، هوجه سؤالي لله سبحانه وتعالى إنه ينصر الشعب الفلسطيني وإنه يجعل صبرهم على الابتلاء في ميزان حسناتهم يا رب. الوقت انتهى، لمي بقى يلا كل الورق ده، الورق ورقنا والبرامج برامجنا مع شريف عمر.